أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سدح إياسي في تنادو وحونا كميد لهاي عشر رذي إنوس عدي كنا سأبصنا تفسير كقرآن ككريم كأه كوية طبان آية دوضبو عشر كوكا كوبان يهاي آية دبقل إيا طبان إيا كوباد بوكا باللابان آية كان ميدا من سورة التوبة آية دبقل إيا لباتن إيا كوباد نواكوه بيهاي من السورة نفسها إسلا سورة توبة كمير. مناسبة عشر كان يكي وركب عيسى جهادك يقيمي عيسى يثوابك اللقو قارا يينو كشاكيني وحكالو عشر ذي هر اللوغة شاكيني لكي متخلفين تاها جهادك كاري والحمادة يعقابك آخر اللوغو تلقري هي اللقة شاكيني كلك آياد عشر كتب الله بنايو وحايك شاكيني سا جهادك تبكي تغالمي تدالي تهالجمي وحي اللوغو ترقلي يبينو جهادك يهي إبادة قديمة دينة إبا إذا الكوتك حسن خورة توراة إيا إنجيل أبدا بأوشقنا قرآن كان أوغيحي. قال تعالى خبيوحو يري إن الله إباوين اشترى واو قطي من المؤمنين انت الرميس حقو لوحو كقطي أنفسهم نففيال كوديبو كقطي وأموالهم حول كوديبو كقطي وحون أرقطي بأن لهم إن المؤمنين تليهم الجنة أي أرقطي إذا هبا لقدك سبحانه عز وجل إنه إساق إبا سبحانه عز وجل بايعيه إينا أي مستريهين. أما بالعكس سورة قلوي قال ربي وحو لي من الجنة وحو لي مؤمنين تنا في أمال بي لي ما دين نبدي بالله إسلاف سبي نفسي أمالك الله لي جنة دين مؤمن كالة سيدان أهرين طول ما تي إذا هذا مؤمن تاي واحد كتلقشا من الأنف سعيدا حد يوحي كدن بي ما كان مقشي قول كان بي نفتا دي أمالك أديك إنا ذن لهين إبلي إيبا مركولي يهينا ودوينك إيبا غالي كي يهي تناد نفط هذه المال خاذكما موسي كل كيناد مال كالوو عيارتي تسيان حلالهين أما هذا نفط هذا أدو اللي تسيان حلالهين حق المالي هذ نفط يمالك إيبا له أديكنا الجنات له كل كيب كسدو لعي واحدة حتى الجنات يتعيوح النوموكا إيه آخرة جرتة إلانا سبحانه عز وجل وصنوموكا سيدا إبكا ودعي واسدا. قال تعالى إلا وحو يري يقاتلون مؤمنين تيوادا قال لما يان في سبيل الله إلا دين تيسا كوريا لبدا أي يكودا قال لما يان حسب الطبيعة خفك عدو دقال قالوا أما إشا قال لدلايا أما وحبو دلايا كلك فيقتلون يجي مؤمنين تأبا مركا قاركود وحد دلايا ويقتلون مرنا إيا قال لدلايا. إذن وضعه إبا دقالاً كان لغو دقال لما يبيعي سيدو بيعو العي واسده هذا بها دي بيعي او نغضي وحد الرسيا او موقنا يصيده وحلوك الأنان هين وحلوك الأقاتو أي أول الله شيقي وحا إبايه سبحانه وعدا بيعو ويبوه عليه على الله إبا كركيسو يبوه وهذا حقا نفسه النووي وعد الله وعدا وحقه حقا وحو ايه بيبه هاي ووصغي ويباع حتى بوحا لغاتا حتى الجنة دينا قعانتا ذا كجر نفتا ذي امال كاقين لقا مفقا ذا الا قعانتا كوايسا ارنتو وارن بلا ايا حقا وايه ده سبحانه عز وجل مركا ايمان باتنا وخلا يوها ليلي كرايا ايمان هدو كجر و ايمان كاقو قوي هاي وحد حسوسا كرتا وحا ايه بوينا شاقي يروح بها كجر إنه كقيمي بنيهي وحنا دوما دقعناك ويا إذا وعدا يروح ويا بيع عليه على الله إذكر كيسا أيو يباه أهدي حقا وإي يباه مدسقا حقين ملك وثيقذي يباها إي حق نمدا وسليها ورقد أركوت علي وثيقة سليس أول في التوراة كتابك النبي الله موسى يقول جيي توراة مقعيسا الأورنجري أي يباه كقرنيهي والإنجيل كتاب النبي عيسى لقد جيه مقعان الأورنج لي يجبه كقران يهي والقرآن قرآن كان كريمك إن محمد لقد جيه على الجميع الصلاة والسلام أيها لقد جيه وواقع ودخل ليسي قلت باعي وباعي يبهاني حق السوغن كتبتنا عبديسي هدبته المركز مؤبور من كرتا وهدي وحي وحي يبهاني إله إنه يبهى كبح مدعي كرتا سؤال باتنا ومنحت كيبا أوفى كأوف أب لأهده بل مضي يواه قلي من الله إبوين يا كأوف أب وهذا النفي سيدان كووشي كيا وحكنا آخرا لشيء غايا وحمقضا ماها فعنت هذا كمجر وحوى موسيقى للنقضى تنال لقوقوكا إيه أبو متقان وحبلا إيه يواه ألا كأوف بدل متقان فالجواب لا لماذا وحوى يأوذنا واهيا وإنه وحوى يا صورة قل معها كساقو ما بنتو وإلا موايو وما حنوصدو وألا عذار بذور دارة المخلوقة كتماد خالقة كمتمادو وحوى البقع انتي كجرة لكن المخلوق وحوى يباهي بلانكو قلي وحيالا بلان باكا باجناي حتو باقي انتان بلانكي إلا قارينا حتو حنوصنا حتى القضاء والقدر مسائل كي يدباتك على كتمادنا وحوى يباهي عدو عينا سأود ملي إمكانية ملي حتى لا إله بلا ماذا أود بأودن ودليل بان هلالي أو عبوسا اللوبي فاصل بمني إذا وح إله بلا ما كوفينه مجرو حتى بباعي مركو سيد أود لعي ونفتي مالكين إبقاتي مؤمنين تنا جنة لسيي مالي المستفيد في ذلك باعي كفاري صابان خوخبا أذيك كفاري أذيك مؤمن كفاري ديستي سببت النفس يا مالك وحن لا يسوق ذا لسيق أيو تجيب إلى أحبال شنبي إلى أحبال أبيك الله كله نفس هذا الله عليه مالك هذا الله عليه كلك وحن لا يسوق قد فينا يودن حلك مني سالح واتع تاي وحملك مستفيدك ووالدك إلى مالك يسي إيا النفس يسي أولعا إيا جنب يسي أيا صورة بأعلى سميي أبيك مالك يسي مستفيدة وارنت كفاية يسي حتى فاستبصروا إشارة سفرعة تبالدقة ببيعكم باع أبزلنا قدتين إنك قد إشارة الذي باعات بايعتم على الله بيعتنتين به باع إنك مستفيدين إلى فائدة كما قارين زنة كما أسن فائدة نبتنا كما فائدة مالكينين كما فائدة وحنك عندنا لك ما بحني إنك نفسي مالك إسكاريسة جنبين إنك الله يدين دربي إلى محوك قبا وعوى فاستبصروا مشاريسا ببيعكم باعين الذي باعات بايعتم على الله بيعتنتين به باع وذلك باعاسا هو إساق الفوز الليبانا العظيم وي تلمانا سقارا أي إسكاد بإيماناي سقارك تلمان وحا لغو قرانا يا وضتك باعين نالمريي باع وحاصلي سقار تلمان اللغو أقنصدو بيادنك كليهين سدالك تلمان محاكم إذا واحد مدعين وركوا يهي من هم المؤمنون يا ربنا لك مؤمنين لغو شاقي إذ نفتو دي مالكو دي قادتي إيقنا الجلسيسي واكوا مددكاس التائبو واكوا قف مركي قلان كنغضي اللغو النغضو تلمانها اللغو يقنا تلمان تقوبادو عوي حد يقف قلان كنوا سدان تقيقة دي قفك قلان قال لماها النغضو أما الدم بكير هالنغضو مركز بحقي بيقول نقنايا باطل كي بيكن نقنايا كفر كي بيكن نقنايا طاعية نقنايا معصية دي بيكن نقنايا إيمان بيقول نقنايا قاتل كي بيكن نقنايا حقي بيقول نقنايا دم بكوة سمايا يا ريسان مايا حتى يقول جوفان الوحسي كان نقنايا تقيقة أصبعات طائبون تلمان تودكو بعد كوة كان نقنايا هما الله النقنايا شركي النفاق يا معاصرة كوة كتوبة كينو تلمان تضل بعد العابدون المطيعون لله ولرسوله كوة علي رسول وركو ديالا في تذلل وخشوع مع حبهم لله وتعظيمهم له ألكوا وينيا أدنى أجعل وركي سنيالا فسولك نكو قورعا كوا ويكوا عابدون العابدة كوا باعك لي وكوا كلمان تورسد عدى الحامدون إلى هذين مهديان وحيري وحبدا وحسيي أقعان تذكريي بل إباوغا مهدنقا سلوك ما يقانان هنكتاق ما يقانان على علم ما يقانان أبصي قيل ما يقانان ألا يكون كالسيهين قبض جون كل قاسي وحلا ويحي ألا كيمات هدو قول سيناك يهي يهدو فرح ليهي الحامد إلى كوكو مهديو كلمان طول أفراد الصائحون لبابا اللقوفة الصائمون وقوة صومة السنية فرض لبابا صوموه وعكلا صاحي اللقوفة كوة وعدي إيوانو إيشادة بالصعودو فكي بي الأحمرايا ونكي بي فرايا حميه بي كريبايا صائحون وتلمان في أفراد تلمان في الشانات إيا تليحات لبابا صلاة الكوسة السبيهين لبركني من أركان صلاة كاملة أي الله تلمامي الركوع والسجود إلى لبدا رقني إن الصلاة أهو مهم سيئين أي الله قرانايا ولا سيما السجود كما سيجرته وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقد قال عز من قائل واسجد واقترب سجود إلى سجود أهو دوو إذا سجود وركن الصلاة أهو قيم بدن وجهي وقي مبغنا حبنا هذا أي إنها إيا سنك إيا أفكك يالين للتعليم ألوين أنتي دراتك كل كاد وجهك وقبتت هذا من إيا قيم يا شرف ألو ديزين أفنا أدون ضعيف إناتاي وجهك لك وقبتت ومركا دلو قدو دعي أغالك إياي مركا سعدمت هذا اللي قد بيا أسولك عليه صلاة والسلام مركو نوت المام ما يوحو يري فأما الركوع حتى الركوع سنتين فعظموا فيه الرب إلى هويني أو عاتر هذا سبحان ربي العظيم وبحمدي وأما السجود فادعوا كوالا بريا فقمن أن يستجاب لكم فالذين أخبرايا مركب سجود سنتين إلى دنيه إنه قدبية إذا وقوة كنوي الراكعون كو الركوع الساجدون وجيقبلون كبقى كلمان في سنة يتي لحقل لبدا تلمانا حكاية الضبية سيدادة واشبركيهين وامدوا وناقا لفروا اما حماء الله قربوا التحلية والتخلية لبدا ان هنا عن المكر تخليون حماها هي قلوعة هي قفكة يادتك لك ميرايا الامرون بالمعروف تحليون ابادادة هي ضعادة هي وناقا قفكة انو قاتوا لقا انكبكتوا قلك عرقي يقيموا لمن لما اركوا أبو يوسف بن عصب قبل فلاد وقفك فناك فرنيا ثم أنا كريبيا يتقيم بدل مر كل كاد بلشدة مركا يارين داني كل عجيرته أي تعيد دوانا قيس برتا ثم عيس كريبا هذا تقيم بدل الأميرون قل هذا الجنة إبكا قلتي في المانت ودت الضباط وحوي الأميرون كوا فرعونك بالمعروف وناك وحواجبة يو حصنا أي يدد كفرا أنه نسدق هو كرهبا عن المنكر شرق وحلقه قوصلي محرمك أما مكروها أي دفك كرهبا تلمانت أقودا بيسي أفراد وعو سقالات وعو وعي كوبتي تضبري خوري أما سيدادي خوري والحافظون لحدود الله سيدادي وواه كوبتي سودي ماهي بيكو صعدان وعلى كرهبي بنان كاسي كمرين وعلى فرين وعلي مادين حدود الله إلاليا تلك حدود الله فلا تغربوها أو فلا تعتدوها حق دبيرا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم ظالمون قلت عددك الدين تكوحيرا الدين تيقانا الربي الرسول كوحيرا سؤالي ما إلى اليوم أن مرنا إبك واركي وحو كرابي مرنا وسن إبك واري وحو فري قلت عسيدين دي كرابا تنيكو لحجرا والحافظون هو إلى لي في حدود الله سؤالي ما إبك عريقي سقال قاتل من مركي لكيني أي أمر إبا يمد خصول كاللي إياي قدك سقال قاتل من لك باع أصحلاش أي كجران إياقي الجنان الدمشة أولا عيسى وبشر خصول الله بشارة المؤمنين انت حق الرميسي أتل من لك وحده بشارة بالجنة دار السلام أغلق قيمة بضن إن بدقلية بضن إن قودي إيا قاري إيا مدن الجرين قوري لغا قولو إيا قادي إيا مدن أي الجرين أغلق أبو بشاريو إن الله يبوين اشتروا أوقاتي من المؤمنين إن تحق الرميسي وحكاكاتي أنفسهم إلغا النففي الكوضة يو أموالهم حوضها وضوكاكاتي وحونا أوقاتي لأن اللهم هنا المؤمنون تسكريهين الجنة كريقا قيمك بضن عند الرب كتر إلغا إسكري يقاتلون وإذا قال لما يان سي إبكي أفلون في سبيل الله إلى دين تيسا كريالي دالا إليكو دقال لما يان فيغطلون حبي مرلايان ويغطلون إيغا مرلايا أرنكو وعدا يبو عليه إبوهين كوركي آديوه حقا سوغن في طورا كتابك النبي موسى قليه كسوغن والإنجيل كتابك النبي عيسى اللقود الزيي قليه إيسا كسوغن والقرآن قرآن كان كريمك كسوغن ومن حكيبا أوفا كبما يستيري أط لعهده بلنكو قلي من الله إبوهين يا كوف بلن اللهم لا أحد أوفى من الله إلا وحكوه في نقل ماركو سوحوا اليبوهي إنه وفي وحمان عبا ملك هذا أربوه من ميسى حدوسا وحوايي قوسا دماني قوسا وحلوبي قوسا حنونساني قوكا وحمان عبا وبلن كيسي إنه وفيه كالرباب مجيرو تكالك ما وصورة قشبة وإنتاد وحشاكتي إنه وفين ويدي نليلوي قولك لك ما بصورة قشوي حتى فاستبشروا بشاريستا ببيعكم بإنكم بشاريستا الذي باعت طايعتم باعتمتين إيه باع وذلك باع إباد لكشين هو كاسا الفوز الليبانا العظيم وين بلن هم كوا إباد باع لكالي جنالي التائبون كوا من الكفر والشرك والنفاق والمعاصي إلى كوا أغا توبت كينا وأغا نغضوي العابدون إلى كوا كلدي عابدا أغيك عابدوي الحامدون ألا كوا مهدية أوحي أغن إحنايي خبيوا مهدنا قوي الصائحون كوا دفك وعدية وانية صغلة أصوموي الراكعون كوا تكذوي الساجدون أسجودة الآمنون كوا دفك فرى بالمعروف واجبك إيا سنالة والناهون كوا دفك كرهبة عن المنكر حرمت يا كراهذا والحافظون هو إلالية بحدود الله حدود الله صادمه إبا جاحي هو إلالية وبشر رسول الله حرب شاريسا المؤمنين انت حق الرميسي لأن اللهم من الله فضلا كبيرا وشكتاق ليرادا وهوي إباكت أي كليين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وعاد انتي وذكي أبي طالبها علينا دلي سوبناها نسو كريي أذوقي عبد المطلبنا وغدر دارمي أبو طالب كوركي نفسي تيمي أيا سوبناها سو أكفريستي قل لي يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله ديبوي ألا أكتي أنكو دولي مشركين تي قراش باحاكي حاجة كفريستي كلكي صوبنا هادلو أي وحييين أترغبوا من لتعدي المطالب هذيكو هاديك سعودوا وهيالة ميال آباها إيا ووغا إيا إدى الدين تيكون لغم جيرتي بعد فريس ولك سيدوشي سلوغو مرمايي أمرني النبي قو هادلايي مرنا قالا وهادلايسي أي آخر كلمة في صحيح البخاري بيكوت الله فكان آخر ما قال هو على من لتعدي المطالب ninti aban ku dhintay sheerbu tiriye gabayo hulayay qawga in diintaadu fiican tahay wana qad calimtu anna diina muhammadin min khayri adyani albariyati diina qawga in ta diin soo dhigtay taala u fiican la in aali allah yaqila ma ninka la idin caayo hadaan ka yaabay akuna waaqila odagi gaalimo ku dhintay subhanaha anan baawtiimay إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء أيضا عشرك هو الرئيسان سيدي بيكو تمد ولك يهدو بختي قال لمن كد انتي يا صوبانو وحيري لأستغفرن لك ما لم أنه عنك إنك صوت إسلامي ما ديدي بل إنه إلا دمي داب هو يدي كاري مايو حتى ربي غريبي أنا أنت أنا في المرك وحال نبيك الله من الله تطبلا وصحابته كاملة وإسلامي ما ديدي لمي معاني كيلان أركي والد كين أو شركي أقال لما كنت انتي أيان إلا أركب قمتك ديسا إساقاتك سوى به دمي داب قدر أنا أنت في ذلك ما كان مهبونا للنبي صبنا وحنا نهبونا يا والذين أخيارت أمرهم يا أصحابتي وي أن يستغفروا من الدنب دافو الضلبان للمشركين قال إلهي يا لا بس كدب ودي رسولكنا أمائك أصحابتنا أمائك انت كدب بيسا مؤمنيننا أمائك مشرك بختي قال لما كل انتي ألاب عابداي مار اللوه رعوني جيري أبدا بسوحة كيسا لما أقول خايدا ما شاء الله تبطي أرك ولو كانوا مشركين تهابا نغدين وذي قربا قرابك وهو صاحبة وأذيك المؤمنك أما النبي قرابه النغدين أما أصحابك قرابه النغدين أما مؤمنين تكالي قرابه النغدين من جنب الله في بلو ويديو وحكو دبون وحنما وحلال ماها قرما من بعد ما مدك قدال تبينا وعداد لهم نبي يا مؤمنين أنهم مشركين أصحاب الجحيم حذيب عداتي أصحاب الجحيم إلى يهين تنبلي أفضل بمالي قول مي عداتي مالكي قال لي ما كل انتين مالكي قال لي ما كل انتين أي عداتي طيب دليل بقالك إمان كراي وعلى دليل شنكر النبي إبراهيم وآبيه تنبلي أفضل بي سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفريا مالكي يبوه بيهاي مر لبعض نوابه كل واقعي في سورة الشعراء واغفر لأبي إنه كان من الظالمين حتى إبراهيم تاسك سبناتي سودين تينوتي إبراهيم قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم صومها وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم صومها إذا إبراهيم بأبيه سوقار الدنب دافود البي حتى ينتاد لي شلعي وأكد عيدا قيسو قال تعالى ابوه إلي وما كان معها استغفار إبراهيم إبراهيم دنب الدرب كيسي ودنب الله ضلبي لأبيه أبيه دنب الله ضلبي إلا عن موعدة يبوه عنهين عن وفاء موعدة يبوه هرو يبوه ومركو النولا أجي سأستغفر لك ربي لأبان دنب الله كوه يدين دونا يبوه هسو قيسي كيبو أوفين أيه مركاسو واغفر لأبي أيري وذلك مركان وعيهاي انت ايان إبراهيم وعادان أبارم ياي وحن كاري كل عدي وشقيا وقال لكن إبراهيم سيدي ياري حدو أقاذي أبيه ملعون إيويا فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه سبق من نغم وما كان ماهي استغفار إبراهيم إبراهيم دم بداخ دلب كيسا قول لأبيه أبيه دنب داف دلبي أؤيري واغفر لأبي إنه كان من الظالين إلا عن موعدة إلا عن وفاء موعدة يضاه إبراهيم يضاهي وفنت أيهم بيكاهي وعد إبراهيم يضاهي ها موعدة إياه أبا أيهم بيكاهي إلها إيا إسكو أتكين ماشا مجرين حالو قرن فلما قرت تبينه عدادي له إبراهيم أنه أبا عدو عل إنه لله وياي تبرع واسكبرنا المطلقين إبراهيم منه أبيه بناك كمالي أو أحدا بكما درسا سابقه درسا إن إبراهيم لأواه حد يكجر إلى منك حيلا وعباد بدن وعلاء البدن وألكوهي ونقلاف وبرية وعلاه غير يلو ممكن أن دنك لأي لأواه مد ألك عباشا بدن وعقوف رأي قال حليم مد رقاد بدن وأن وحي ليري إيا عقابتا إيا حما كدك دقيم وما كان الله ليضل قوما بعد إلى داهم وحامركة مدتك مسألة آيات عن دنب وما كان الله ليضل قوما تساؤلات مسلمين تكذا شيء أوه مشرك قال لما كل انتي إلا الدنب الله دلبها ديا بناني أسان الأول إنها إلى فرها كجلين لي أو إلى وابايد أفتكوهين لي كفلا نكجر صوما الكاسا اللي يري من اللي بين عدري هذا الكوه وكهرم من اللي بين يري إنهم دينة إسلام كمتقان وفي جاهلة ونلون ديجين وبنان جوغة مركوصية له إلا يا قلبك كوي الله باتنات باكو عيو قلب أن لإيشاق المحنقة من أماقان ما بيه وكيم قاري ليوي أما بيغيوي ميربو إسكمري فالكاسة لليها قانون كي تضباطا كي صوب بحي ما دميسين لباتنا فقرة الشنات باقوائز حوكاً كوكي أي واحد ساس دينة إسلام كوحا مقبته دينة إسلام كوحاولي فما كنا معذبين حتى نبعث الرسولا قفك مركي بيان كوتاكو وحق الله شيكو اسكدي بدردرو أي أحكام تقبان إيسا أما قبل ذلك لا أسعاد في مركة واحد لو عمر داري حدان هر الله يذين أوران مشرك لو مدن بداف ضلب كارو فان بداف ضلب كاردين هدر يسين اتقال إلى هو يدين يسين فإذين ما يستوي وما كان الله إضماء ليضل مثلهم إيا قوما دب بعد إذ هداهم حدو تذهنوني كقضل ملهم إيا حتى يبين إلى إبو عديو لهم ذاتك ما يتقون وحيك لو صدر كوكي لو عدي يكذب الحكام تؤمن إيسا إن الله يبوين بكل شيء وعلى إلك إليك عليم أن الله قوم بلو إن الله يبوين الله إبك لقيبال إذكر الله مال ملك سماوات إلى ريال حناشده في أول أرض لولا ريال حناشده إستقع إسكال سنو أمام ملعار يحيي إبوان نوليا وحوين نوليا ربو ويمنت وادلا وحوين دل ربو إستقع تصرفك يا مامل كايسكايستا وما لكم إذن ما سقنان حداد بشرتهم يأون إليك من دون الله يبوين كسوك من ولي وإذن حقا وإذن مامل مقبتان الله ولا نصير كرقار يدفع عنكم عقاب الله إلى عقاب كيسا دوني يمتك آخره وإذن كرقارنا مقبتان من هجيدان قبل إلى أودار سانا وحوما ملايا إساقي كحرمة بريا توغة عابدة ويلنكا قطبي والله ينساقي ما كان جد معها للنبي صوبانها وجد معها يو الذين أخيارتا أمنوهم إيه صوبانها إيه حقا أي استغفروا إن إدن بالأفضل بان للمشركين تليبعوا شريكي علي وقالا إن إدن بالأفضل بان جد أفرا معها وكحرا تاي نفي غسانو كلمركو إما دواك أدبياي لا تستغفروا للمشركين حبي استغفارة الله فيه نهي الله كانوا ولا تستغفروا ليلة وعاك أدب ما كان للنبي جد فإذين ما حلال ما وعاد يشان ما وعفي عنا ما كل كان نفي غسانو كلا أبلغ وأشد من لا تستغفروا للمشركين كل كان عبارة يابل ما كان وما جدها وما نبنانا وحلو أقول يا هين ماها للنبي صوبنا يو الذين أخيارته أمنوا حق الرمي أن يستغفروا إن أدن بالأفضل بار بالمشركين تعالى أبو شريك يا شيء وعقوبنا اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون إله كوا سوحنوني وذكرت إله أدن بالأفضل إسلام لمذيب مجرتو ولو كانوا حبا نقضى المشركين ولي قربا لوان كوا صاحبا من بعد ما نتكك ذا اللوجن بالله افضلبه ما بنانا تبينا اي عداتي لهم نبقي مؤمنين انهم مشركين تهيني اصحاب الجحيم ناردت فيديهين اي عداتي لان ماتوا على الكفر ايني قال لما خلنتين قلنا كوا لو نافينين حد كسوغاتي في سورة النساء في قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار توبا ملع أولئك أعتدنا لهم عذابا أليم قلت أقوى دفا صعود ملع وما كان من أهين ومد ليشان قرطان استغفار إبراهيم إبراهيم دم بداف دلب كيسا قل لأبيه قابيه أدن أدن بداف دلبي إلا عن وفاء موعدا يبوه أهراء يبوه وفنت كلي إكاهي بعد إبراهيم ويواهي هام وعدالة إياه وابع فلما قرتي تبين وعداتي له إبراهيم أنه أبيه أدوه من علوه بالله أبوين تبرأ إبراهيم وكبرنا المري منه أب إن إبراهيم لا هو كثير الدعاء وشكوى إلى الله تعالى وأن الله عبا شبلا وأن الله قارو لافن أو بريا أو كعب يبين إلى أبو عدي لهم قومك ما وحي يتقون إسكويل عليا والدين وحكامة أوامريا النواهية إلى الله شعبه إن الله يبوين بكل شيء وعلى أركة لمانتي قليدي حليم الله وقوم بلو إن الله يبوين له فإيجي بلو سبناتي ملكو سماوات إلى ريال هنسده والأرض إلى ريال هنسده يحيي وحول خبه إنه نولي ونولي ويميت وادلا وحرب إنه دلو وما لكم إذن ما سبنا من دون الله يبوين كسوك من ولي ما مولا إذن قعاني قرب قبطة ولا نصير كرقاله حما إذن كرابة مدنا أن الله إما قبطان قلها بيدان قبن إن ذي لاكو حرمتان أو بريدان أو توقتان أو كوليالتان أو عسكتان فهلق ما مرمانو لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار تبوك إن جد بقول لقني حوغا وعدي وانا حدين تابني أيا تبوك دب لوغون لغضي كلك تبوك حداس يجي آيات كان ذنب يسر لحدا أيا وحا لقو عدين أيا صوبانها يا رجل راعي مهاجرين يا أنصار إيه مقولة أيا لك لقو شيقا أيا وهدي غزوة لبضني جيلا لعضي مسافة داري لباهنا ملك الصحراء حقا زعزعي أو الحماء تمن لدك سيقار أيا هبسامي قاري حتى في عن مهي منافقين أنا وابطي عرينه أو عبدا كسو جيرني كلك مهاجرين يا أنصار إلى هبانية دو ديات كي قلبي قوضنا حقا كسو هل كي بين مريم قال تعالى خدوح لقد وحده صاب الله إليه بطوبة أغبري على النبي صوبنا كركيسة وصوبنوه سيرانو كلا على الدوام أي عارين تمر كيسانو كلا تعي وقفوه يعي لوشيغو دوام بي كتوسين إيسا وعوي اللقى طاب الله إلى توبة دي أغبري دائم كيالي على النبي صوبناها أدام التوبة توي وقبلها قلقا توبة كيني ديسي أي جوكتا لقى ديغي إساقنا عليه صلاة وسلام مروا إن الله أدلي وحيري أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة وفي الرواية في اليوم 100 مرة واجي بريبا فقل قر بان إلى قندا قبصلا لكك عفدكو إلى توبة جوك تلاهي فأوكاني جري ساسا ألوه هنوني وأنا لك أخبرك سلوك لو المهاجري فجي مهاجرين إلى توبة ذي أقبلي جوك تلين قطي والأنصار أنصارنا توبة ذي لا أقبلي مهاجرين يا أنصار ويبا وحلو سي خصيصي الذين رقى اتبعوه سوبنا الرعي في ساعة العسرة غزوة تبوك إلى أبائنا العسرة الشاقي وعين نري شن يتبن قيدي ومركا لقى تقي المدينة المنورة حتى واتا كيلو مترات لحسابيه بين المدينة المنورة وتبوك وعاود 700 كيلومتر هذا بقوله كيلومتر إذا ما الأدف فقوي إذا في ساعة العسرة مسافته ودارتاي وقتنا واجيلا خرعتنا وكلوشاي خبنا وبعيا ملكنا ولمدقا سحراء ما لقول نصف قول لقى بي عبا مالك قولك الرق وعقم الحي الذين الرق اتبعوه صوبنا الرعي قرما في ساعة العسرة إلا ترى ساعة ذي قد هذا من بعد ما مدك قضال كاد أوسيقي يزيغ إنو لعنه قلوب فريق كهلا بيالكوب منهم ومن تكمل بل منافقين يقولك قال يدك كروتك إسلام لماذا كرس باورك وذا نف وذا ياشي باستكتي من بعد ما مدك قضال كاد أوسيقي إنو يزيغ لعنه قلوب فريق كهلا بيالكوب من المؤمنين تكمل مسائيا بالعين فبيبا الله تهديات كي ثم كقذلبا تابع بطوبة الأقبالي عليهم كوركولا إنه إيب بهم مهاجرين يانسار فأوفر الله حما أغطرون إلا أطر دائما وأبدا حما أغطر خحيم بهم الله نعرس بلو قلنا هذين تابني وحين صامرنا درسي على كجري وآخرون مرجعون لأمر الله سدحنا نشاقني ونري منك لورنجري كعب بن مالك مرارة بن ربيع هلال بن أمية سدح ذان وطبوك كاري أيام ملك رسولك يمي ويمي ويمي طبوكنا كارني نزور دارنا مان الله كلها قفنا وكجران رولا واشاقين مركز الرسول كليري إسكسوا أمركين الله الله بندقاي وطينوا لروحا لويل دوي وان الله هذلين كنت المالمو والله دفيري نكالو تقاني سلاماني قرابة لدينا موقعن زنبا ماشا جيري حالة قومية قرابة لما فيري تعاليمت إسلام كاللقاتي وحيري مالبا انتانو مالو كعب بن مالك وانصوبانو مال فليه مالو يعني سلام عليك يا رسول الله ورنجري شنكر وركيد مجري بشيمان روسك فيرين جري أمون محيي وصوص وحضلي وحيلة حضل الواري كبي أنو جعلايا قرابة المدار كعين أدنى يسج علي بعنين والبكد اللواقي وحيدة يواري كل كاسا مقالدي مدينيس كل شيء وحو كل أخضي سيدي وحان دلكان بأولا مقالدنا أرنجوغي كل كاسا نلوشي عيير النقطي مردي لقاء أموسو قولوا ولدوا وبلشد لقاء فانقروا على أبدونيكو مدن حتى فقردي وغفر ياري قال تعالى فبوهروا على ثلاث صدح لك توبة أقبل الذين صدح خلفوا لديد مريي كعب به مالك بآية فصير يوحو لياي خلفوا ظن كعرض أن تبوك كارني ما هو تخليف رسول الله إيانا عن بط أمرنا إن لك توبة أقبلية إن كان هي الدب لوديكي فرمت النظى إلى آية سودكتو الله يكون حرني كل حالك النجيب الدب لوديكي وحن لك الرابي دوري سداتا من وارنتو دي لك فراحة شي خلفوا ارنتو دي بلون ديقيو وارنتو دي قارتي حتى اذا ضاقت الى اي عرير يودي عليهم كوركوضة الارض نلكي مدينو اي كل شيني دقنايين اي عرير يكون نغضي بما الرعوبات واصعني ماذا دي للاقبو اي فتنتعي اي عرير يكون نغضي وضاقت وعرير يودي عليهم كوركوضة انفسهم نففيال كودي با عرير نغضي الله الله ما لي قلن اتصده ويسا اي انت بوايو وظن وحي يقينيا الا ملجاء مغنقل الى ينجرين من الله ايبا لغم مغنقلو الا اليه اساق ايبا ماها اساق ايبا ففروا الى الله حذيقو كعرلاي عردي سي عقاب كيسا حتى نحقيو عرريسا نافجي سي جنة ديسا وحد كعرلي وعقاب الله وحال يوردينا وعفو الله ففروا إلى الله تنوى سيدي وكرة فظنوا وحي يقينية ألا ملجاء مغان قال إلي ينجري ومركض الله كعار الرئيس أحد أدلاجي أمقوته أوكبت بالنا يا مجره لكن هذا بشر كوريانا بشر كلا لغوز قلي كرايا وعلى هذا كوريانا بشر بال لغوز قلي كرايا ألا مركو كوريانا ما لقد شمال وظنوا وحي يقينية ألا ملجاء مغان قال إنو سنجري من الله أبلغ مغان قالوا إلا إليه إسلا إيمان ماهاي ثم مركا هيركا قارتيار انتي أي أصحابا إبا توبة أقبلي عليهم كوركوضة ليطوبوا إلى الأغاذات إلا إنو سندن بيكوكونا عين لكن توبة الأقبوكونا عين حداد مالين في قناة تضباطا قردا باتت إسكو هالنو لقشت توبة نصوحاك انتي قال لغا أقبلي كلك إبا معيدا بابتكو مالي أول بوسى المعصوم كادقي سيدا ملائكتا أما الرسوسة أما هديكا لحيوانكا ملايعقلكا لغا مدقين إذا أعلوا بأيهاي إن هذا انتنبي كواسا ليطوبوا إن الله النقضى إن الله يبوي هو يبوي التواب الله توبة أقبلت بلا عن التائب تتكسوه إذا الرحيم بالمؤمنين من حارس بلو سدح لاني أبد بادي أسباب تبت بادي سيوا حاكمك شو شاكد أرو شاكد إلا وحرم ليلة أدولي آخر بوالوكو بد بادا وحكروا المالي لأنو حل معها حتى بنفك ديديد مرئي الله قد استرعيد مشكلة لانكو عايزة بانكو حل صبري الدين على متي حين اللوغان مايو أرد اسكو الله بحمايسو إلا بان وحنا فلقا بايا ما قال تعالى حذوح يا أيها الذين بدك آمنوا حق الرميو اتقوا الله الله ابن أبورتي كبقى وكونوا أهلا أصادقين سدح دينهم حضيروا شيئا وآخرني حذور دارنا ملاحين وكان وحيقانا يمد ولا بدبادي كلها دائما وأبدا تذكرون تشيغا معود نقو سنوى يسلو مع النقونا ما قد كيرون تشيغا تقرب كيسا جوكسنا إيجا ما يمعيد استاسما هم شيغوز وصفة عن سلخي كيرون تعلقا كلها تذكرون تشيغا كلها تقول إيجا كيرون شيغو أبنا تقرب كيسا جوكسنا بأن أصبا إيسو ما هاد كان نوشاي إذا وكونوا مع صادقين معنا دي وحاوي سيدو ننكا رون تشيغا أليقنا رون تشيغ لماذا نبر رون شاقيا النقضة سبحانه نصيداس أيون قرري تحروا بالصدق أو عليكم بالصدق كنت اللازمة فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يزال يصدق حتى يكتب عند الله الصديق صديقنا متفا فترجى النبي نرحكت لقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم يا أيها الذين ذكر آمنوا حق الرمي اتقوا الله إلهي أبورتي إذن أبورتي خبق وكونوا أهالا مع الصادقين سيد هلال بن أمية يا مرارة بن الربيع يا كعب بن مالي كمشك مركز حل بذليسة بين هداس يكتب سيد المنافقين تتبابايسة وكونوا هذا مع الصادقين تذكرون فالسودة معه مغرى وإذن رمت سيغو لكن لأهل المدينة ومن حولهم من العلاق ومع عين كترنا أرميه دعيت أبوك أرميه تبوك دعي وعوي قلت النبي قيب بحي من أجل البادية أياتي نصرين قبيل ليلة إلى وجهين قبيل ليلة وغفات قبيل مجيب وأشع وأصلم خير عشان تقبيل أيام مجالة المدينة قرر كودتكنا كنت أنا بارك بودين سعن وخطو أنا بابيه سعن وخطو سنتا قبيل نصرين يجوهين أشع يغفاري أصلم ومجالة كوة ليس أنا خطو مرد تعبير عامة دعضي سبنين وبعي كلك إلا جعر مبنانا قال تعالى يضمه إلي ما كان أجدناها لأهل المدينة مدينة بذكة دكان إلا ومن بذكة حولهم في المدينة قرار كوليا من الأعلى في المنزق قبائل كالمساقنين سنتا قبل ومن كان مدينة أدنيها لكوة لكسنين منسينة وجهينة وأشجع وغفار وأصلم وجد معها أن يتخلفوا إليك ذا المران الرسول الله إلى رسولك سعجي في إليك ذا المران وإن تصوبنا بحر أي قلوا أكوالان جد أمالا ولا يرغبوا إلى جعليتان وأنفسهم بغفية الكوالا عن نفسهم صوبنا عن نفسهم أي كجعليتان وبدكم ربي وعلي أي يرغبوا قبان بأي يطلبوا لأنفسهم الراحة فلنفس رسول الله التعب والمشاقة هذه المسافة الفضل كنكو أسعرها فاهم سيرتي نبي قبو حرق دم قلن سابا دمه قشاو ولا يرغب إلا جعلادان كدماها بأنفسهم يبضي القولة جعلادان عن نفسه سبنا عن نفسه أي كد علالة ذلك سبب كو أول لأنهم مدين إيضال كدقان قرار كلا لا يصيبهم كل عمايو ومن أم سيدي ذلك تبوك كل عدل وان بلغ من قالي ولا نصابهم دب جتكيب البير علي ولا مجلس حيوان لداني ولا تاكت عدلي ولا نصابهم دب ولا مخمصة تاجر دران وقت قاسبه كلنا حبت النيرة ايه اللي سكوبت بداني جيري وان بانتو مركي سموت صلو كنوفت مركي معاناتو نوك كلاو بحين جيري تسبيل الله إلى الدين في سكريان الدادة وان قيامين إلى بعيكم أقبته ولا يطعون مجوكسد المؤمنين وانت أن يلجوكسد وغيظ على قلية الكفار قالنا ولا ينالون مقالا من عدو من عل نيلا قولك مقالا وحبيك قالا من أسر فليس وقفارا أو قتل أي دبلا أو عزيمة للعدو سيدة بوكتها لي قلت انتو جمع صباحه ويقبع يقرب عضو ولا ينالون مجالا من عدو والحقيسة نيلا نقول ويوك مجالا إلا بيتعميد حدر بعضو كتب وحرنادها لهم مؤمنين وحرنادها به كأي قارة عمل عمل صالح سبنبا حي أبلغ الضلايا إن الله على بلوين لا يضيع مدى يوم أجل المحسنين بل وناك سنريا أبا القفر ذهب مدى يوم بل يصيبهم وأبا المريو ولا ينفقون مبحيا المؤمنين نفقة ذا صغيرة مبير ولا كبيرة مدوني ولا يقضعون مقويا وأبي ينتب إلا هذا يتغي البحية أما يتغي البحية أما يسعط هذا الملك لكبوية بل هذا يفران وعلمي إلا هذا إنتان مدن دعوه كتبه وحال الله بها لهم إياها كبوين أكتي أما الخذي والله قرأيا سببك الله قرأيا نوعوي ليجزيهم الله إلا إنه إياه أبا المريو أحسن ما شيكا هو أكبرا اسم التفضيل كل عمل قوتي أحسن بالله بك يا ترجل ونقود دنبيسا مكاسا مباحفا وقود درايا أحسن ما شيكا هو أكبرا كانوا في الدنيا الدنيا ذا قد هذا كل مره يعملون كواسا ميا سلا وعبا المريو أي أوحي دباتا إلا كله يا وحي داق بحية يا وحي قارع على قليا يا وحي سوى قارع إليك أي أوحى الله بها يا عمل صالحا سلا وعبا المريو حتى ما سيدا درت إن رسولك لك على ما كان أجد معها وعنما اللائقة وبنن معها لأهل المدينة مدينة المنورة تتك دقن ومعن أنت أمائك إلا ومن تتك حلهم إلاك قارك ولا كجير من قبائل العرب عرب قبيلة ذي فرمينيك كم زينة وجهينة وأشجع وغفاء وأسلم وكان من العرب فرمينيك كميلة أي تخلف إنه كذا المران وجد مع الرسول الله أنا الرسول كي كذا المران ولا يرغب من يجي على إستان وأنفسهم نقفيان قولا عن نفسي سبنا عن نفسي سيركز على إستان ذلك سابق الله أول فأنهم إيجا لا يصيبهم إن سنكد عين وماء آن ولا نصاب بل ولا مغمسة كاجر في سبيل الله إلى دون في سكريان هذا قول هذا كاجر بغي آن كما قال ولا يطرون مجرق سبا موطئا من مجرق سبا تغير على قلية الكفار قال وهذا الحيث ماذا المسلمون يقول كما الليلة كانت وعرانا كنت على قلنت كانت العري قليا يعمل وين ولا يطعون ما جوك سلام موضوعا ميلة جوك سلام يغيب على قليا الكفار قالا ولا ينرون ما قالا من عدو عل ميلا قول كما قالا إلا من تعمل عطي دعلا كتلا وحال مردك وهم مؤمنين بك إسانيا عمل بالله بك صالح صوبا إن الله يا بويل لا يضيع مدعيه أجل محسنين فكتا عدى وناك سمعية أما القفل المدعيه بل يكتب لهم وعودي آية ثم يصيبهم أكاب المرنية ولا ينفقون وبحي المؤمنين نفقة ذا صغيرة ير ولا كبيرة مدون ولا يقضعون مدعيا انت يا رمسلين آية أي قورين آية أي قرين آية ولا يقضعون مدعيا وعدين قل إلا هذين وعد قويانا مدرق بحيان كتب وحالا بقايا وهم إياها ما عملوه وما لاغوه وعيسا بيان يالله إلا كل من انت بحق يبي أي اللغة بقايا ليجزيهم إن أبا المريا درتر ووحد الله بقايا الله يبويني ولو حقوا أبا المرينا أحسن ما شركا هوانا أقبلا أي كانوا في الدنيا الدنيا ذا قد هذا كو عاجلا يعملون كو سمايا قولي عمل بلا قولي فعل بلا أي أن لو قرأيا والله أعلم.